من أولها إلى آخرها. ولهذا نجد الله عز وجل يعيب على اليهود ما صنعه أباؤهم وأجدادهم من التمرد. أما نحن فإن القرآن تم بنا في موت الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يصل إلينا إلا جملة واحدة، لكن الاعتبار بالأصل سليم. إيش؟ نعم. نعم. كثير من الناس ولهم وهي متفق عليها أنها أهم ما يكون في الشرائع الإسلام. نعم. ما أدري وش الحج عندهم هو الغسل من الصلاة، والصيام هو العلي من الصلاة. لا، الصلاة أثقل عليهم من هذا. الصلاة أثقل عليهم من الصيام ومن الحج. وهي أهم ما يكون. وهي أهم. هذا المشكل، هذا من قلب الأمر. العلة أن الشيطان حريص يصدهم عن الصلاة التي هي أهم شيء من ذكر الله. أهم شيء في ذكر الله هي الصلاة، كما في الآية يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالشيطان يريد أن يثبطهم عن هذا الأهم. نعم نعم. إيش؟ لا، هذا يحتمل، يعني ما هو بسند بين. إذا تتبع الإنسان وصار في سند صحيح قبلت، وإلا فالأصل أن السورة المكية كلها مكية، كل آياتها، وأن السورة المدنية كل آياتها مدنية، فهذه الاستثناءات التي تنكر غير مسلم بها حتى يتبين أنها بسند صحيح. نعم. إذا كانت نسبة الكحول قليلة بحيث لا يسكر، هل يكون هذا جائز؟ بلى، إذا كانت نسبة الكحول قليلة بحيث لا يسكر كثيره فهو حلال ولا أشكال فيه. نعم. تركي للقرآن هل يجب الترتيب في التجويد؟ قل التجويد لا يجب. يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن غير مجود ما دام نطق بحروفه وحركاته، فإن التجويد عبارة عن تحسين الصوت للقرآن. وهل جائز لحن فيه؟ ها؟ لحن؟ لا، اللحن ما يجوز. يجوز ما يجوز تقول الحمد لله رب العالمين. ها؟ تحسين الصوت. التحسين لا، هذا طيب. الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على أبي موسى الأشعري، قال لا، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال لو علمت يا رسول الله أنك تستمع لحبرت لك تحبيرا. وأما أن يجعل بوقا في فمه وهو يقرأ فهذا خلاف السنة. نعم. استعمل أيضا في تلحين الأغاني، فهذا يعني يدخل في تحسين الصوت أيضا. لا يا شيخ، ما أظن هذا. لكن يا شيخ يعني الإنسان يخشى على القراءة هذه. ها؟ الإنسان يخشى على القراءة هذه أكثر. هنا. لتكون يعني على الإيقاعات هذه. أظنك لم تدخل كنيسة النصارى. لا، ما دخلت يا شيخ. نعم. لو دخلتها لوجدت خشوعا عظيما وبكاء حفر الخدود من الدموع. ومع ذلك لا حظ لهم في الآخر. نعم. نعم. من؟ من؟ هذه بيانية. بيانية، لأن الرزق قد يكون من أوثان وقد يكون من غيرها. هذا غلط. نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد